تعبير الكلمات. تعبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر. تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نحييكم من خلاله. نرحب بكل المستمعين، بكل الأحباب، بكل من يتواصل معنا في هذا الموعد. نقول للجميع أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأحبة. نتجول بكم مستمعنا الكرام كعادة برنامج عبر الكلمات بين الكلمة الجميلة والرقيقة والإحساس الراقي إلى كل الأحبة، تحية ملؤها الحب والشوق والحنين. في أولى مختاراتنا زميلة حميدة مسعود، تكلمي. تكلمي سيدتي، صامتة، حذرة، قامضة، مشاكسة. كيف أتقلقل في أعماقك؟ كيف أكسر قيود صمتك؟ كيف أتخطى الحواجز لأصل إلى قلبك؟ تكلمي صامتة، حذرة، قاضبة، مشاكسة. أخبريني أنك لا تحبيني، أخبريني أنك متيمة بغيري، قولي أنت لا تحبيني ولا تعجبني، لكن بصمتك لا تذبحيني، وببعدك لا تعذبيني أكثر، وبحيرتي لا تقلقيني. فأقول لعلها يوما أحبتني، فأقول لعلها يوما أحبتني، لعلها أفضل النساء تعرفني هي تلك. تكلمي سيدتي، صامتة، حذرة، غامضة، مشاكسة. يا ريتني، يا ريتني اتكلم. نتواصل مستمعنا الكرام عبر هذا اللقاء الذي نحييكم من خلاله ونتمنى لكم جلسة طيبة عبر فقراتنا وبرامجنا. وفي ثاني مختاراتنا من عبير الكلمات: اغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إقلاق أفواه الآخرين. لا تقاس العقول بالأعمار، فكم من صغير عقله بارع وكم من كبير عقله فارق. الاحترام فن، ليس كل من تعلمه أتقنه. المال يجلب لك أصدقاء المصلحة، والجمال يجلب لك أصدقاء الشهوة، أما الأخلاق فتجلب لك أصدقاء العمل. لا تتأخر بالصفح عن الآخرين، فربما لا يكونوا موجودين عندما تود الصفح عنهم. لا تغضب شخصا ثم تؤجل إرضاءه، فقد تسبقك إليه المنية. لا تقاس العقول بالأعمار، فكم من صغير عقله بارع وكم من كبير عقله فارق. اجعل خطواتك في الحياة كمن يمشي على الرمال، لا يسمع صوته ولكن أثره واضح. الصمت دواء والغضب داء. ولو تحطم لك أمل فاعلم بأن الله يحبك ويبتسم، فذلك هو الفضل عليك. لا تقاس العقول بالأعمار، فكم من صغير عقله بارع وكم من كبير عقله فارق. لو تحطم لك أمل فاعلم بأن الله يحبك ويبتسم. يا عمري يا قلبي انسى، دول مش حبايب دول يا ما لسه. يا عمري يا قلبي انسى، دول مش حبايب دول يا ما لسه. ناويين علينا حاجات غريبة، انت كلك حنان وطيبة. ناويين علينا حاجات غريبة، وانت كلك حنان وطيبة. والناس عالطيب بتعيب، لا تستغرب لا لا لا ولا تستعجب. الزمان اللي احنا فيه. يا عمري يا قلبي انسى، دول مش حبايب دول مش حبايب يا ما لسه. يلي ناويين عالجراح صعب جدا تجرحوني، صعب جدا تجرحوني. بكرة تتمنوا السماح، تحلموا بنظرة عيوني، تحلموا بنظرة عيوني. يلي ناويين عالجراح صعب جدا تجرحوني، صعب جدا تجرحوني. تتمنوا السماح، تحلموا بنظرة عيوني. كلهم حبايب طول عمر بدايب ولا كنت في يوم حبايب. والناس الناس عالطيب بتعيب لا تستغرب لا لا لا ولا تستعجب. والناس الناس عالطيب بتعيب لا تستغرب لا لا لا لا ولا تستعجب. يا دي الزمان يا دي الزمان بيعرف عذاب حبه مرة ونسيه تاني حبه مرة ونسيه تاني. احنا خدنا عالغياب من اللي قلبه مش عشاني من اللي قلبه مش عشاني. قلبي ما بيعرف عذاب حبه مرة ونسيه تاني حبه مرة ونسيه تاني. طول عمره قلبي دايب أنا كنت في يوم حبايب. طول عمره قلبي دايب أنا كنت في يوم حبايب. والناس الناس عالطيب بتعيب لا تستغرب لا لا لا ولا تستعجب. والناس الناس لا لا لا لا لا لا تستغرب لا لا لا لا لا لا ولا تستعجب. يا دي الزمان آه يا زمان آه يا زمان. نتواصل مستمعنا الكرام عبر هذا اللقاء الذي نتمناه جميل خفيف رقيق على أحاسيس كل المستمعين وعلى قلوبهم. فأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا اللحظة، ونتواصل عبر هذا اللقاء لنصل بكم إلى بداية الفراق ونهاية الجحيم. بداية فراق ونهاية جحيم، كلنا على درب الفراق سائرين، ولدمع مات ينتظر كفنه منذ سنين. في هذا الزمن نتوه ونحن بالأصل تائهين، فلماذا نستاء ونحن من البداية مستائين؟ لسنا أول ولا آخر المعانين. فيا شمس ويا قمر العاشقين أنيروا لنا الطريق العودة لنكن من المنجودين. في هذا الزمن نتوه ونحن بالأصل تائهين، فلماذا نستاء ونحن من البداية مستائين؟ لسنا أول ولا آخر المعانين. في زمن انتهت فيه الكلمات، كلمات الشوق والحنين، لا رجعة لتلك الأيام الفارقة منذ سنين. في بحور الحزن ودموع المجروحين، أيام أذكرها وتذكرها أنت مصحوبة بالأنين، أنين الاختصار، أنين الاحتضار، وموت هو يقين. وإن عشنا صدفة عشنا بألم لئين، فراق وحياة ستكون جحيم. بداية فراق ونهاية جحيم، كلنا على درب الفراق سائرين. أشوفك وين يا مهاجر، قل لي بأي بلد صاير، قل لي بأي بلد صاير. أشوفك وين يا مهاجر، فراقك مو سهل عندي، ولا هي أزمة وتعدي. أشوفك وين يا مهاجر، قل لي بأي بلد صاير، قل لي بأي بلد صاير. أشوفك وين يا مهاجر، فراقك مو سهل عندي، ولا هي أزمة وتعدي. تعالوا طيب الخاطر. أشوفك وين يا مهاجر، فراقك علة العلة، شعور. أشوفك وين يا مهاجر، مثل طير بقفص وحده، كبر الشجر من عنده، غصب عنا رضا بوعده، زمان الجاب وشوده. مثل طير بقفص وحده، كبر الشجر من عنده، غصب عنا رضا بوعده، زمان الجاب وشوده. عشقت غيرك يا أمس وحاضر وباكر. أشوفك وين يا مهاجر، متى ترجع ليالينا وسوالفنا واغانينا، وعدك يا الوفي وعين حبيبي ليش ناسينا. متى ترجع ليالينا سوالفنا واغانينا، وعدك يا الوفي وعين حبيبي ليش ناسينا. حبيبي أنا عندي يا حب قسمتي ووعدي، أريد أنسى مو قادر. أشوفك وين يا مهاجر، أشوفك وين يا مهاجر، ومن لبعي بلد صاير، ومن لبعي بلد صاير. أشوفك وين. بهذا سيداتي سادتي ناتي ويكمل طيوراق هذا العدد من برنامج عبير الكلمات. في ختامه لكم تحيات زميلي ومخرج هذا العدد حميدة مسعود، إلى اللقاء. عبير الكلمات عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر.